هو معقولية المعنى، أن الأصل في مواقع دخول الحاج وخروجه وأماكن نزوله هو معقولية المعنى، ويوضح هذا بأنه يقابل معقولية المعنى التعبد، أي أنها ليست تعبدية، الأصل عدم التعبد إلا بدليل، وإلا لزم أن كل حركة وكل مسار للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسار تعبدي وموضع تعبدي، مشى من هذا الطريق وأخذ من هذا الطريق وذبح في هذا المكان. صحيح أن بعض الأحكام ورد فيها التعميم، مثل قوله وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، هذا صحيح، لكن هناك ما هو غير الوقوف بعرفة وغير الذبح أيضا. ما حكم هذه المسارات وهذه المواقع التي نزلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذه القاعدة بلا ريب أنه ما لم يرد هناك قرينة ظاهرة، قرينة نقول أقل شيء، قرينة ظاهرة على أن هذا المدخل مقصود، مدخل من جهة مكة، المدخل من جهة عند الخروج إلى المدينة، نزوله صلى الله عليه وسلم في الأبطح، يعني ما جلس عند المسجد الحرام بعد أن أكمل مناسك العمرة من المتمتعين والعمرة أيضا للقارنين، خرج صلى الله عليه وسلم حتى نزل في الأبطح، منطقة بين منى ومكة، وكذلك نزوله في ذي طوى اللي هي جرول الآن والعتيبية، حين قدم من مكة صلى الله عليه وسلم نزل فيها واغتسل صلى الله عليه وسلم، وكذلك مساراته في الخروج إلى منى ومساراته في الخروج إلى مزدلفة ثم إلى عرفة ثم الرجوع بعد ذلك إلى مزدلفة ثم منى ثم إلى طواف الإفاضة. جمع الحقيقة من الأفعال وجمع من المسارات والأمكنة، نعم بعض هذه الأمكنة ورد فيها نزاع، مثل النزول في الأبطح فيها نزاع، بعضهم يرى الوجوب مثل ما يوجب المبيت في منى وهو وقت النزول من حين خرج من مكة إلى منى، جلس حوالي 4 أيام تقريبا في الأبطح، وهذا قول الجمهور الاستحباب، وخالف بهذا الشافعي رحمه الله ويرى بأنه ليس هذا ليس واجبا، والإمام مالك أيضا هو مع الجمهور في الجملة، لكن له أقوال عدة، الوجوب والاستحباب ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به، فكان كما ذكر بعض أصحابه أن عنده فتاوى سرية، يعني سماها كذا يفتي سرا هكذا لمن لا يقتدى به ألا يقف، يذهب إلى مكان نزوله في منى حتى لا يتكلف المزيد من المال والمزيد من الوقت والمزيد من الجهد إذا نزل في الأبطح، لكنه كان ينزل في الأبطح رحمه الله وطهي عنه. وكذلك بقية، وهناك من الصحابة من قال بهذا، وهناك من الصحابة أيضا كابن عمر وعائشة ممن قالوا لأنه غير مشروع، وإنما كان نزول النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاعتياد، وهذا يؤيد هذه القاعدة، قال كان أسمح لخروجه أي إلى منى، يعني المعنى القصد عقل أن المعنى معقول وليس تعبديا، هذا في قول ابن عمر وعائشة. ومن أجل هذا الخلاف بين بعض الصحابة والتابعين اختلف أيضا الأئمة واختلف العلماء إلى الوقت الحاضر في هذه المسألة، مسألة الأبطح. وكذلك أيضا خروج النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل من كدى ولم تكن هي الطريق المباشر المقابل للمدينة، وكذلك أيضا حين خرج من كدي ولم تكن أيضا هي الطريق، كانت في أسفل مكة، هي الطريق المباشرة المؤدية إلى المدينة. هذه اللفتة أنه المدخل لم يكن من جهة المدينة والمخرج لم يكن إلى جهة المدينة، هذا دعا بعض العلماء إلى أن يقول هذا قرينة على إرادة التعبد وليس عقل المعنى، أنه في التعبد وليس معقول المعنى، وإلا لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتكلف بكلفة زائدة، الناس يبحثون عن العشر دقائق والربع ساعة في توفير الوقت، فهذا قد يقضي أحيانا أكثر من ساعة حتى يدخل من هذا المدخل ويخرج من هذا المخرج صلى الله عليه وسلم. في الأبطح قال إنا نازلون غدا في خيف بني كنان حيث تقاسموا على الكفر، فكأنه أيضا مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا المكان. طيب هل النزول في هذا المكان وكونه موضع التقاسم على الكفر وحرب الشريعة كان لمعنى الحج ولا لمعنى آخر، معنى إعلامي، معنى سياسي، معنى مواجهة ما كانت تفعله قريش مثلا؟ يتجاذبه الأمران. الذي أراه بأن قول من كانوا لصيقين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم عائشة وابن عمر وغيرهما يرجح المعنى الآخر، لكن عندنا أصل يجب أن لا ننزع عنه، يعني حين نتنازع نقول فيه أدلة فيه قرائن، حين قرينة واحدة ترميها على جهة فترجح هذا الجانب، لكن المهم للمتفقه وللفقيه وللمستدل هو أن يبني القاعدة والأساس، لأن ليس من المعقول بالحقيقة أن نقول بأن كل الأمكنة سواء كانت مخارج أو مداخل أو مسارات أو مواقع نزول أنها كانت مقصودة في التعبد، لأن هذا يورث حرج عظيم ولا تأتي بمثله الشريعة. فينبغي أن يكون هذا تعليل قوي لصحة هذه القاعدة، ثم لا بأس أن نختلف في الأبطح، نختلف في كدي، نختلف في كدى، ونختلف في ذي طوى في نزوله صلى الله عليه وسلم فيه وغيرها من الأحكام. أيضا صلاته في مسجد الخيف صلى الله عليه وسلم هل هو تعبد أو وافق أن قرب الجمرات فصلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن الأبطح الأظهر لترجيح هدي الصحابة أنه ليس مقصود، وهذا عليه كما قلت الشافعي وواضح، وعليه الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه في يعني أحد أقواله وليس في قوله المشهور. بقينا في المدخل والمخرج، هل نقول هذه قرينة على إرادة التعبد؟ هذا سؤال يا أخوان للتحريك الجوي، يعني حين لم يأتي إلى الطريق السمحة في الدخول ولم يأخذ الطريق السمحة في الخروج، هل يأخذ هذا قرينة على التعبد؟ طيب هذه تعليل جيد، يقول الشيخ لأن الدخول والخروج ليس من الشعائر ولم يدل عليها جيد. طبعا هذا يكفينا في القاعدة اللي ذكرناها أن المواقع والمسارات ليست أصل فيها هذا الأمر، هذا صحيح، فأنت تؤيد يعني كأنك أيدت بهذا الأصل، يعني كان الشيخ يقول لو كان مقصودا لأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معقول المعنى. طيب يقول أيضا هناك معاني حاجية، يعني هذا فيه شيء فيه تكلف زيادة عليه في الجور بكتاب، هذا ما اختلفوا فيه من التعبد في ما أعرف، ما اختلف يذهب قصدك أن كان موضع الدخول وخروج تعب التخطيط. طيب هذا يعني هذا جيد، هذا رأي صحيح، رأي آخر. طيب في معنى أقدم لكم قليلا، يعني الأمور كانت مستتبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الأمنية والعسكرية، مستتبة تماما. طيب وش التوجيه؟ نعم نعم، هذه مقاتلة العدل، لأنه لا يؤمن أن يكون هناك جنود، يكون هناك لما بينهم لسنتين تقريبا بين فتح مكة وبين خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حماسة الناس وعدوتهم للدعوة وعدوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيها سنتين حتى تزول. ويمكن الحقيقة أن يبارك النبي صلى الله عليه وسلم في مكان نزوله ومكان منامه في هذا الجيش، أن يبارك بكتيبة قوية مستأسدة فتفعل نفسيا وأيضا عسكريا وأمنيا شيء كبير يعني في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون ضربة ليست وتستدعي بقية الأوباش وبقية أوباش العرب وصناديدهم ومن كره النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن بعد موته صلى الله عليه وسلم ارتد مجموعة من العرب، بعضهم رد عن الدين، بعضهم رد عن بعض شرائع الدين. فقضية روح المعارضة وروح المعارضة العسكرية وعدم الإذعان لم تكن مستجدة، ولا يكفيها سنتين حتى يمكن توطيد مثل هذه المعاني. فإذا يعني معنى لا نجزم، ما عندنا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا غزوة ورى بغيره، هذا صحيح يريد أن يموه على العدل، لكن نقول احتمال، احتمال واضح، احتمال قوي أنه أراد أن يموه وأن يوري بطريق عن طريق حتى لا تكون فيه كتائب ويكون فيه كما إن وضعت جيش النبي صلى الله عليه وسلم فتضرب ضربتها ثم تقوم بقية العرب بعد ذلك. وهذا من حذر النبي صلى الله عليه وسلم وفقنته للعسكري، ولو كان كما قال الشيخ عبد العزيز لو كان هذا من الدين لا أخطر عنه، قال هذا هو مدخلكم من مكة وهذا مخرجكم منها، ولو كان مجرد مستحب قال إن شئتم فعلتم وإن شئتم لم تفعلوا كما قالها في عربة، وقفتها هنا وعرضت كلها الموقف ونحرتها هنا وكل اتجاه مكة طريق ومنحر إذا يبين ويوسع للناس، فمعناه أن هناك أماكن مستحبة. ولا يختلف العلماء أن مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم هو من المستحب، لكن عند عدم الضيق وعدم الإزعاج وعدم قد يمنع هذا الحاج في عرضه من أن يقوم بحق الله عز وجل في هذا اليوم العظيم وهذا المشهد الكبير. فإذا تصح القاعدة في هذا الأصل وهذا استنادها ومعتمدها وهو الحرج العظيم والحاجة إلى التبليغ والتبيين عن كل شيء، هذا في حرج. ولهذا ترجح قول القول الشاذ يعني وعدم استحباب النزول في الأفطح إلا إذا كان فيه معنى الاستحباب وليس السنية أيضا، أن الاستحباب معناه أن يكون أسمح لك تكون أقدر لقضاء المناسك وأنت مرتاح، هذا معنى السنة. أما السنة يقول السنة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لقصد التعبد وأنت تفعلها مثله صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. القاعدة الثانية في هذه النصوص الفقهية أن الأصل في هيئة لباس الإحرام هو التوقيت، لأنها تعبد والخلع الناس المتنسك هنا الخلع من جميع الملابس العادية ولبس لباس على غير وجه الاعتياد في لونه وفي ليس باللون الطريقة في اللباس من اللون الصحيح الأبيض ليس متعين، لكن هذا له فروع. طبعا احنا فروعنا في اللي ذكرناها في الكلام الأول للكدين والكدى والقوى والجيوب الأبطع، هذه أربعة فروع تفرج على القاعدة الأولى، وهناك أيضا فروع أخرى بلا ريب قد تجد وتضافيها. فروع هذه القاعدة في قاعدة اللباس وشو خرج عليها من الفروع؟ في تعديلات في اللباس في الحج والعمرة. نعم. لا لا ما في تعديلات. نعم. فضل اللي عند الأمر. انه لا لا غير هذا انه انتهينا منها وتكلمنا فيها. نعم. احسن في الاقتباع. الاقتباع هذا من الفروع اللي تتخرج على هذه القاعدة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في الارضية، حتى الارضية التي كانت تعرفها العرب كانت ارضية توضع على العاتقين وعلى الكتفين، أليس كذلك؟ حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضع المعتاد فيه قرينة تدل على إرادة التعبد، ثم خلعها أو غيرها إلى نرعها على منكبيه حين أنهى الطواف. هذه قرينة تخرجنا من الأصل الأول أو تؤكد عفوا قاعدة التعبد، وليكن هذا من باب الاعتياد، ويبنينا على الأصل، وتخرج الإنسان من الحالة العادية التي قد تنتاب أحيانا بعض أحوال اللباس اليسير، فهي مؤكدة لي أو هذا الفرع ينبني على هذه القاعدة. لكن يعني جاء عن عمر رضي الله عنه نوع من المحاكمة العقلية والجدل داخل نفسه، فإنه جادل نفسه رضي الله تعالى عنه أنه قال: ففيما الرملان اليوم، فيما الرملان اليوم، والكشف عن المناسب يعني الاطباع، وقد أبطأ الله أي وطأ، وقد أبطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ولكننا لا ندع شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جاء محل البحث واعتبار من الاطباع انه مساله تعبديه، لا سيما وقد اقترن بها واكدها، اكد هذا المعنى كون اللباس قد خرج عن الوضع المعتاد. هنا ينبغي أن نفرق، ولك أن تعتبرها قاعدة، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، هذه خصائص العلة وخصائص الحكمة. العلة إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، بينما الحكمة لا، الحكمة كما يعبر عنها الأصوليون بأنها الباعث، هي الباعث على التشريع، هي تبعث على التشريع، لكن قد يوجد الحكم، قد يوجد الحكمة ولا يوجد الحكم، تنتفي الحكمة ولا ينتفي الحكم. الحكمة الأولى أنهم قالوا قد أتونا وقد وهنتهم ثم يسر، فكان فيه نوع من الضمل وهز الأكتاف لإظهار القوة وما يسمى في الوقت الحاضر بالاستعراض، وإخراج الأكتاف أيضا يتبين أن الأجسام صحيحة ليس فيها أو بأجنبية أو أمراض أو قروء أو شيء يدل على هذه الأمة. هذه حكمة، لكن الشريعة قد تبقي أحيانا بعض الأصول الأولى تبقيها على هياتها لتكون تشريعا عاما، وهذا الحقيقة ظاهر في الحج. هذه المعاني التي نسميها حكمة تبعد على التشريع لكنها ليست علم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح البخاري حين ذكر سعي هاجر عليه السلام بين الصفا والمروة، ماذا قال الرسول؟ قال: فذلك سعي الناس بينهم. فذلك سعي هو اصل للتشريع وليس علم، استمر الامر على هذا، استمر على ان التعبد جعله الله عز وجل سببا وباعثا، لكنه ليس علة، سببا وباعثا. وكذلك أيضا في رمي الجمار في حينما لقيه إبراهيم عليه السلام في هذا الموقع لاحظ أن أحداث معينة فيروح ترمي هنا يا أخي قولك شاهد ترمى هنا في هذا الموقع لا هذا تعبد كان عصره هذه الحكمة الحكمة السابقة وكذلك أيضا وأكد هذا شيء من الأثر ما هو ثبوت رمل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا في حجة الوداع يعني بعد أن أطفى الله الإسلام كما قال عمر وذلك حديث ابن عباس سند جيد وفي البيهقي أو في غيره هذا يعني على فكرة قطع النزاع بما يتعلق بالرمل وهو قريب ترى من مسألتنا مسألة الاتباع فإذا تستطيع أن تجعلها قاعدة وهي كلية شهداء من الفقهاء وهي من الفروق والفروق ترى قاعدة لأنها تفرق بين حالين مقصد إغاظة المشركين بالرمل هي حكمة لا علم فإذا كانت كذلك ما نقول ذهبت الغاية فلا نفعل يعني مثال آخر يعني أجمع العلماء على صيام التاسع مع العاشر في عاشوراء بلى اتفقوا على هذا الآن اليهود عندهم عاشوراء أصلا لا يوجد عاشوراء يسأل أي يهود ما عاش عاشوراء لا بالميلاد ولا بالهجري لا يعرفون وهذا سألنا بعض الجحف الجاليات الذين قابلوا ما يعرفون شيء ولا عندهم أي اعتبار وهذا الدولة الإسرائيلية يمر عليها عاشوراء لا يحتملون ولا يعرفونه ولا يصومونه طيب هل نقول زالت العلة فإذا يكون كان عاشوراء وحده اعتبار أنها علة لا يوجد هذه حكمة هذه حكمة ولهذا من حكم هذه الحكمة إحياء منهج المخالفة منهج مخالفة المسلمين مخالفة الكفار وهذه الشعارية الموجودة في المخالفة أن تبقى على حاجة فرع آخر في مذهب أحمد يقول ابن قدامة في المغني وليس على أهل مكة رمل ها؟ وهذا قول ابن عباس وابن عمر وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل قال أي ابن قدامة وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد وهذا المعنى معدوم في أهل البلد والحكم بمن أحرم من مكة حكم أهل مكة كما ذكرنا عن ابن عمر ولأنه أحرم من مكة أشبه أهل البلد والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى آخر الكلام يقول الله تعالى ولهذا قال أحمد كما يقول ابن قدامة ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة إن حتى الآن السير بين الميلين جاء في حديث صحيح لا يقطع الأبطح إلا كذا أحمد لا يرى أن أهل مكة أنهم يسعون بين الميلين هما كان واجبا ثم الأبطح لاحظوا هذا الكلام إلى أي الاتجاه اتجه ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة على اعتبار أن كيف حكمه هو الآن أعدى أهل مكة من هذا نعم لا هو يعني خلط بين الأمرين يعني مزج بين العلة وبين عقل المعنى أول شيء أنه لم يعتبر أنها علة لأنه جعلها مشروعة للأفاقيين إلا لا للأفاقيين هنا يعتبر حكم ولم يعتبرها علة وحين جاء إلى أهل مكة قال لا هذا لإظهار الجلد عاد ورجع واعتبر عقل المعنى ولا لا إنما عندنا لو عندنا مشركين ولا لا حدث مكروه احتلها المشركون ثم قدمنا إليها نعم خلاص هذا نعتبر العلة هنا لكنه كأن هذا القول اللي بالمذهب كأن جمع أو مزج بين حالة عقل المعنى وحالة التعبد لكن الأقرب أن هذا شامل الشامل. إذا قلنا بأنها الحكمة من آثارها مثلا هي إظهار المخالفة وإظهار القوة وإظهار الغلبة وإظهار عزة المسلم وأن يبقى المعنى مستحضرا، هذا يشمل الجميع لو قلنا بها. فإذا لا معنى إلى أن نقول نفرق بين القادم وبين المقيم، فما عندنا الآن عدو وولي، كلهم أولياء، اللي داخل مكة واللي خارج مكة. فلهذا يكون يعني هذا التخريج فيه نظر. القاعدة الخامسة: ما تعلق بهيئة العبادة مقدم عند التعارض على ما تعلق بمكانها. هذه ذكرها النووي رحمه الله في تعدل في العبارة سيئة. ما تعلق بهيئة العبادة صفة الإنسان وهو يتعبد عند مقدم عند التعارض على ما تقدم بمكانه. كلامنا كله الآن في الطواف في صفة الحج، وش ينطبق عليه؟ شو تستطيع أن نفرد شيء نجر عليه؟ القاعدة الخامسة الآن نقول ما تعلق بهيئة العبادة مقدم عند التعارض على ما تعلق بها. احنا لازلنا في المطاف الآن، والإنسان قد يستطيع أن يفعل بعض السنن في طواف القدوم وقد لا يستطيع أن يفعل لأسباب. الجواب بكلمة واحدة، يعني في أي سنن الحج يعني يمكن نخرج خرج على هذه القاعدة؟ سنة الطواف نعم، الرمل يكون زحام ويكون اللي قرب الكعبة زحام شديد، ما تستطيع أن ترمل، ما تستطيع، الناس مكتظين حول الكعبة، لكن لو أخذت خمسة متر ستة متر تستطيع أن ترمل، الناس يجون قرب دائما من الكعبة. فأيهما الأفضل؟ هنا يأتي النووي ويعقد نوع من المفاضلة بين الحالين، يقول هذا متعلق بصفة العمل المتعبد نفسه وهو الرمل، وهذا متعلق بالقرب. والرمل أيضا وجه آخر للترجيح أنه ورد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده من الصحابة وعلى أكثر من السنن الصالحة، لكن اعتبار القرب لم يرد فيه شيء إلا استنتاجات واستنباطات من الفقهاء، أن كلما اقترب كلما كان أقرب إلى مكان العبادة، والقرب من الكعبة والقرب من فهي أشبه بالاستحبابات أكثر من نقول هي من السنن. إذا يتخرج عليه هذا الفرع، لو صار عند الزحام تقترب من الكعبة لأنه أفضل من البعد، أو تبتعد لتحصيل سنة الرمل. هنا يوجه النووي هذه الضابط الجميل بقوله بأن ما تعلق بهيئة العبادة مقدم عند التعارض على ما تعلق بالمكان. قاعدة السادسة: ترك الشيء في موضع التعبد مع وجود المقتضي وانتفاء المانع دليل على عدم شرعيته. نعم. ترك الشيء في موضع التعبد، ترى قيد التعبد هذا مهم، لأن قاعدة المقتضي والمانع لا تدخل في العاديات، وقد جاء نابتة من المتأخرين هذه الأزمنة من طبقها على كل شيء، حتى على حدود الصلاة وعلى الطواف وعلى وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وعلى أشياء كثيرة، هذه كلها معقولة بالمعنى. وصف التعبد مهم لتقرير هذه القاعدة. ترك الشيء في موضع التعبد مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع منه دليل على عدم شرعيته. الفرع اللي يتخرج عليها الرمل بالإفاضة، الرسول ترك الرمل في الإفاضة، ثبت عنه أن ترك الرمل في الإفاضة كما في حديث ابن عباس وهو صحيح، لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه الذي أفاض به. فلاحظ هنا فعل هنا ترك. طيب هل المقتضي موجود؟ موجود على الأصل وهو حتى تحصيل الأجر، وهنا في نفس حجة الوداع رمل في طواف القدوم، لكن ابن عباس لم يرمل بها. فإذا ترك ما نقول بأن هذا غير هذا موضع الحاجة وموضع البيان أمام الناس، وإذا لو حتى لو عجز صلى الله عليه وسلم بسبب الضيق أو كون غاتم يأمر الناس بالرمل. هذا جيد. زميلنا يقول عدم رمل النبي صلى الله عليه وسلم انه لاجل انه مكي، هذا يعني وجه جيد لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتع وصدق على احرام، لو كان يعني قضى امرته ثم احرم بالحج من مكه صار احرامه مكي يرد اللي ذكرته. لكن الرسول كان قارنا على الصحيح، كان قارنا فلا يلزم هذا، والا يعني اراده استنتاج ذكي، لكن يخالف ما عليه نسك النبي صلى الله عليه وسلم. القاعده السادسه، نيه الحج تكفي عن نيه خاصه لاي عمل من لاي من اعماله ما لم ينوي غير النسك. يعني جاء انسان يمشي ونسي ان هذا الإفاضة ونسي ان هذا طواف القدوم، جاء حالة نسيان حالة فقدان ذاكرة يسير، ثم طاف هو ما ادري ان طفت، هذا غير موصل طبعا، نتكلم عن انسان ما عنده مشكلة بالطواف، انا طفت الوداع، انا نويت الوداع، نويت الإفاضة، انا دخلت وزرت معكم، انا ما ادري في اللي صاير مثلا. هذا جمهور العلماء يرون بان طوافه صحيح، هذا جمهور العلماء خلافا للحنابله، واذا استفاضوا هنا في الزاد كما ترون حنابله يقول لا بد من نيه عند البدء، وطواف الاطراف تقول هذا تعينه بنيتك ان هذا طواف الاطراف، تعينه بنيتك ان هذا طواف الوداع، تعينه بنيتك ان هذا هو العمل الفلاني يطير نية الحج تكفي عن نية خاصة لأي عمل من أعمال. طبعا هذه أيضا من فروعها ترى عرفة، وعرفة لاحظ ترى موضع إجماع، إجماع إذا مر ومضي عرفة وين لكنه وقف حتى لو ما دعا صح من الحج، هذا إجماع، وهذا يصح هذه القاعدة، ويعطيك في الحقيقة أن مسائل النيات في الحج تختلف في أحكامها عن الكثير من أحكام العبادات، لأنها أجزاء الحقيقة متفرقة. لكن من ضمن ما ذكر العلماء على هذا التأصيل، الصلاة كل واحدة ركن، الركعة الأولى ركن، والثانية ركن ولا لا، وما لا تكفي نية الدخول الأول، هذا من ضمن حججهم في صحة هذه القاعدة. الثاني وقوف الناس كما ذكر، حين يقف الناس في عرفة، وهذا إجماع يقوم ما ذكرناه في هذه القاعدة. فإذا نأخذ بهذا القول هو قول الجماهير، يعني لو نسي أو تورط عليه النية فلا شيء يعني بمعنى أنه ذهب بطواف الإفاضة وظن نسي، ظن أنه طواف الإفاضة في يوم العيد، لكن خرج ثم طاف طواف على أنه الوداع ثم خرج، هذا وقع له عن طواف الإفاضة، هذا طواف، لا سيما وأن هذا مما تتداخل فيه العبادات بين طواف الوداع وطواف الإفاضة، هذا الاتفاق الذي نص عليها للعلم، مثل ما نقول تدخل المسجد وتصلي ركعتين للراتبة تجزي عن تحية المسجد، ومن قال بوجود التحية وهو الراجح أنها واجبة، وهذا يعطي سعة أيضا في هذه المسألة فيما يعاني الناس من هذا. القاعدة الثامنة، هذا صحيح، وهذا نعم هذا صحيح، هذا يعطي هذا الحرج، يقول زميلنا بأن الناس يأتي ويطوف الوداع ولم ينوي الإفاضة أجزاء عنه. القاعدة السادسة، القاعدة الثانية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تعليما، ما قاله تعليما فلا يطبع قوله للحاج والمحرم، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يصلي ركعتين طواف ماذا قال؟ قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أنت لجيت صدرك هذه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا تعليم وأن الآية دلت على هذا، هذا ظاهر عندي جلي. ولما راح العلماء قال ثم وقفت عليه أن يقول الإنسان إذا أراد أن يصلي، لكن محل الخلاف هو أحسن الصفا، هل يصح لك إذا اختلطنا الصفا أن تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا بناء عليه يطوف بهما؟ هل يتنازعها الأصلان أصل التعبد وأصل التعليم والاستدلال؟ التعليم والاستدلال من هذا الموضوع يعني تنازعها للأمران. أي الأمرين أرجح وأي الأمرين أقرب إلى أحد الأصلين؟ فيه نزاع، وقول الأكثر نعم على أنه يقولها المرة الأولى ثم لا يكررها بعد ذلك في بقية الأصوات السائر، لكن الأقرب أن قوله إن الصفا والمروة هي مثل اتخذوا من مقام إبراهيم، يعني الناس جايين من الجنوب من اليمن جايين من الشرق من نجد وأطراف وعاليتها وجايين من المدينة وجايين من بعضهم أيضا من البحرين، الناس جايين من كل جهة، ولا بعض ما يعرف الناس أبد عمره ما حج. هذا على موضوع التعليم، يعني عندي فيما أرى والله أعلم هناك قرائن وسياقات تدل على أن هذا كان موضوع التعليم وليس موضوع التعليم. القاعدة التاسعة أحسن صحيح أحسن، هذا فرع آخر ثالث نبدأ بما بدأ الله به، فلتقول نبدأ بما بدأ الله به أيضا، أو كان هذا تعليما؟ تعليما. في الصفا نعم أحسن، زميلنا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بمبدأ الله به بعد ذكر هذه الآية، فكان هذا أيضا قرينة على أنه أراد تطبيق معنى الآية على الحالة الراهنة، وليس أنك إذا اقتربت من الصفا في كل مرة أن تقول إن الصفا، لكن معك ناس تعلمهم لا يعرفون الصفا ولا المروة ولا الموقع المكان، يسن لك أن تعيدها أو أن تقولها في هذا الموضع. ولهذا يعبر عن مثل هذه القاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله بقاعدة أخرى عظيمة عظيمة النفع، وهي أن حوادث الأعيان إنما يجرى حكمها في نظيرها، في نظيرها مما فعله النبي، يعني الباعث للنبي صلى الله عليه وسلم هو التعليم، نظيرها هو التعليم أن تعلم الناس فتعيدها كما عادها النبي صلى الله عليه وسلم وتتلوها كما تلاها. القاعدة التاسعة، ما كان من تقديم أو تأخير بين النسكين فلا حرج فيه، هذا التقديم وذلك التأخير، ما كان من تقديم أو تأخير بين النسكين فلا حرج فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في الصحيحين من في حديث حجة الوداع أنه كان الناس يسألونه، بعضهم يقول حلقت قبل أن أذبح، بعضهم يقول فيقول رسول اذبح ولا حرج، فجاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهو الصحيح. ورد خصوص في تقديم السعي على الطواف، في تقديم السعي على الطواف حين يكون مع نساء تكون هو طاف طواف الإفاضة والمرأة ما طافت طواف الإفاضة أو العكس عفوا، فيحتاج أن يذهب إلى السعي مباشرة مع النساء ثم يرجع ويطوف مرة أخرى، ويجعل من مع عجائز ما يذهب يسعى ويتركهم وهم قد طافوا طواف الإفاضة في السابق وهو لم يطوف، فيذهب ويطوف طواف يسعى بهم السعي ثم بما أنه رجل ونشيط يبقى في الحرم وربما احتاجوا إلى الخروج، هذا قد يحتاجه الناس كثيرا في هذا. هذا ورد بخصوص حديث أسامة بن شريك في سنن أبي داود، وسنده جيد على الصحيح من كلام المحدثين، ولا فيه نزاع في تصحيحه، لكنه الحقيقة داخل في هذا السياق، داخل في سياق حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين حين قال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن كان هذا أيضا تطبيق فرعي لهذه القاعدة الكلية، هو حديث أسامة بن شريك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف، فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وهذا أيضا جوده الألباني. وبهذا تنتهي يعني حصة هذا اليوم، إذا كان فيه مداخلات أو اعتراضات أو إشكالات. أي قاعدة؟ نعم، أعطيها كما هي بلفظها الذي كتبته: ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على تعليما فلا يشرع للحاج قوله أو للناس حتى يجمع الحج والعمرة. نعم، العمرة هي حج مصغر، فلو أنه نسي مثلا وذهب وسعى ثم طاف فلا شيء عليه، لا حرج. أو احتاج إلى هذا لأي سبب يعني مع غير الحاجة، لا شك في كراهة شديدة في أن يخالف هذا الهدي، وعمره يعني ركناها هي الطواف والسعي عدا الإحرام. نعم يا شيخ. نعم، زميلنا يقول بأن المسارات الآن في مكة محددة، فلم يعد الإنسان إمكانية يدخل كما يشاء. طبعا هذا على القول بأن هذه المداخل بأنها تعبدية. طيب، معناه أنك جيد أنك خالفت في هذا. لو أردنا أن نخرج على هذا القول بأنها تعبدية، نعم ما يذهب يخترق الأحياء ويزعج نفسه لو ثبت هذا، لكن لا يثبت. أيضا الشوارع كثيرة الآن، من رأى أنها سنة فالشوارع كثيرة، لكن السياقات لا تدل على هذا. بل أظن الله أعلم من خلال القراءات القديمة والجديدة، ما لم أجد أحد من الصحابة يتكلف هذا. يعني ابن عمر روي عن شيء من هذا القبيل في غير طبعا مداخل مكة ومخارجها عند الحج والعمرة، جاء عنها أشياء في تتبع الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو من صغار الصحابة وهو كبير رضي الله عنه، ولم يوافق واحد، بل خالفه جلة الصحابة وكبراءهم كأبيه عمر رضي الله عنه حين هدم مسجدا كان ينتابه الناس فيترددون عليه. وابن تيمية رحمه الله خرج لابن عمر، أو وجه، ما نقول خرج، وجه قوله واختياره، يعني بتوجيه قد يكون صحيح وقد يكون اجتهاد من عمر أصاب فيها وأخطأ خالف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن هذا من باب المحبة، وإن تتبع الإنسان أماكن محبوبه، فيما أذكر أنها أشار لأنه حتى يقلده في صوته، يقلده في هيئته وفي مشيته وفي طريقته، هذا موجود، يعني موجود حتى بين الابن وبين الأب وبين التلميذ وبين أستاذ في المدرسة. ووجد يعني بعض تلاميذ بعض مشايخنا بدون تحديد، يعني يقلد في كل شيء، حتى في الهمهمة، في طريقة الكلام والغمغمة وعدم وضوح العبارة، محبة، يعني هو من محبته له. فكان ابن تيمية يقول: هل لم يكن باعثها التبرك بذات المكان والوقوف بذات المكان، وإنما هو تقليد المحب لمحبوبه حتى لو كان غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. ايه احنا قلنا التخريجات هنا، تخريجات فروع على الاصول ذي طوى وكدى وكدي والابطح. ايه الاغتسال، قلنا احنا مرينا على الاغتسال في اول الامر، قلنا انه غير مقصود ان يكون في ذي طوى، ولهذا ما تغتسل في، لو كنا نمشي بالدواب ما تغتسل في ذا، ويبغى لك مسيرة يوم من المدينة، مسيرة يومين أو ثلاثة أيام حتى تصل إلى، أو أكثر. صارت 10 أيام تقريبا يصل الإنسان وهو يحتاج إلى الاغتسال، وإذا افترق ما اغتسل في ذي الحليمة، اغتسل في ذي طوى، بينه وبين مكة يمكن أقل من كيلو بين العتيبية الآن أو البئر، وهو موجود البئر إلى الآن عندنا يعرفونها. نعم اي احسنت، هذا نسيت اشرحه. نعم، ما لم ينوي غير النسك صحيح، يعني جاء انسان يدور له واحد ما درى له، حتى ذكر الفقهاء هذا الجانب، يدور له شخص طفل ولا كبير في السن او صغير، وصار يطوف مع الناس يدور، يعني ما درى له كم 7 أشواط، قال يا ولد هذه عن طواف الافاضه، نقول لا، هذه اصلا خرجت من نيه التعبد نهائي، ما بها عباده اصلا ولا قصد بها العباده، بينما مثال طواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف الناس مختلف، هو يريد العبادة، هو يريد العبادة. نعم طيب أعذنا لك شوي. ليش؟ جيد. يسأل زميل لا يقول قوله صلى الله عليه وسلم وفجاج مكة طريق ومنحر، هل نستدل بها على عدم تعبدية المداخل والمخارج؟ تسأل، أنا أقدر أقول لك العكس، خلنا بيضعف الاختيار اللي ذكرته، لكن أنا مجموع القرائن لا يدل، مجموعها يدل على عدم على مرجوعيتها، يعني لو كان هذا هو الأصل اللي يفهمه الصحابة ما قال وفجاج مكة طريق ومنحر، يعني الأماكن التي يختارها مقصودة في التعبد، ولذلك قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. نعم، لكن الحقيقة السياق يدل على رفع الحرج، لأن الناس يعني صحة التعبد يطبون، لو شمر الرسول في مكان يتبع ما تتبع ابن عمر، فأراد ينفي هذا المعنى حتى لا تقول هذا هو الأفضل هذا خير من هذا، فلا يحتج به الحقيقة، ولا نقول المتبادر هو أنه ضد ما ذكرناه من التعبد، المتبادر القريب، لكن مجموع القرائن وهدي الصحابة وقول ابن عمر وعائشة رجحت يعني طرد هذه المعاني في هذه المسألة، والله أعلم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.